ولا يخسر منها يوما دخوله وخروجه على الصحيح. لأن فيهما الحق والرحيل ومن أشغال السفر. وصل بعد الزوال دخل يوم السبت وقت الزوال ينتهي الخروج يوم الأربعاء وقت الزوال صار مقيما ويحسب كيف السفر يعني على ثاني. ولو دخل ليلة لم تحسب بقية الليلة على الأول. السبت أول يوم يوم الدخول. وذكر خلافنا الصحيح لا يحسب منها يوم الدخول والخروج على الصحيح. والثاني مقابل الصحيح يحسبان يترتب على خلاف. فلو دخل يوم السبت وقت الزوال قلنا له بنية الخروج يوم الأربعاء وقت الزوال كم صحيح؟ صحيح ثلاثة بس. صار مقيما على القول الثاني على القول الثاني مقابل الصعيد. ولو دخل ليلة لم تحسب بقية ليلة على الأول المعتمد القول الصعيد وليه ما يحسب. ابتداء يوم متى من الفجر؟ الفجر يوم شرعي مو يوم الظهر. دخل بعد الفجر. يعني خلاص هذا ما يحصل ذلك اليوم. إلى الفجر. لا ما يحصل يوم الدخول يوم الخروج ما يحصل. يوم الدخول والخروج ما يحصلان. سمعت عندك؟ نعم. من ناحية قبل مسألة من البيان مثل قريتين. ها. فإن كان هناك قريتان فصار البناء بينهما حتى صارت قرية واحدة لم يبقوا حتى يفارق جميعها. وإن كان بينهما فضاء فصار إلى فارق القرية التي هو فيها وإن لم يفارق القرية الأخرى. وقال أبو العباس بن صي إذا كان بينهما قريب فهما كالقرية الواحدة. والمذهب الأول لأن كل واحد من القريتين منفصل عن الأخرى فثبت لكل واحد حكم نفسها. إذا في فضاء يعني في فضاء هو مكة والمدينة مكة وجدة الآن في فضاء طريق القديم جديد لا طريق القديم قديم أما طريق القديم في فضاء كبير نعم ويمكن أنه على الملاي يعتمد إذا صار قرية واحدة هذا ولو قام ببلد بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقع غريبا إذا كان يتوقع ثبت أن سمن قصاره بالتبوك هنا وقام 18 يوم وقيت 19 وقيت 20 يوم استدل بهذا وقام ببلد أو قرية لكن على هذه النية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها في كل وقت يتوقعها. أما إذا علم أن الحاجة ما تقبل إلى بعد 4 أيام ينقتل قصارك 18 يوم. أقام في مكة عمل فتح لحرب حوازن يكسر الصلاة وقيل 4 أيام بس يكسر هذا تسديد. وفي قول يكسر أبدا ما دام يتوقع الحاجة حتى سنة. ليه دليله هذا في ظهور أنه صلى الله عليه وسلم لو زادت حاجته على 18 لكسر في زايد لكن انتهت الحاجة. لو النبي سافر 3 أيام ها؟ لو النبي يجلس في بلده 3 أيام هذا ما لا مقام مسافر. وقيل الخلاف في خائف القتال هذا مذهب المالكية لا التاجر يعني معتمد ماشي فرق الخلاف التاجر وغير التاجر لا دقيقة ولو علم بقاءان بقاء الحاجة مدة طويلة معنى مدة 4 أيام ما أكثر علم أن حاجة ما تقضى إلا بعد ما تقضى في خلال 4 أيام هذا معنى علم مدة طويلة مرد مدة 4 أيام فلا قصر لأنه مطمئن بعيد عن هيئة المسافر ثلاث متوقع للحاجة في الوقت. أنا على القول هذا أن يخسر أبدا يقول الطلب الآن اللي جاء من دروس يتمنى بيطلبون العلم إذا خلص بيسافر على البول. لا لا هذا إذا كان يتوقع هذا بشأن إذا كان يتوقع الحاجة. أما إذا علم أنما تقضى حاجة ما يجوز هذا إذا كان يتوقع يتوقع الفتوح يقول يوم يقول يوم يتوقع الفتوح يعني هذيك المسألة يقول لو أنه مثلا إنسان مسافر وقالوا قطاع طريقه وأخذوه يقصر أبدا حتى صراحة ممكن أخذوا قطاع طريق ممكن بكل يوم عمال يساوي أنا يأخذوا رشوة هذا يقصر أبدا على قول على قولنا إحنا أصحاب التكاسي يعني عندنا في البيضة يخرج من قريته مثلا من مال إلى البيضة منتظر الدور يوم يومين دور حقه لكن يعلم أن دوره ما بقي إلا بعد أربع أيام لا يوم يومين يمكن يوم ويومين أو أقل يعني يحتمل من يدور حق أصحاب الدورة يخرج من قريته لنظامه يعني أصحاب التكاسي هذا لا خرج من القرية جاء الجهاز البيضاء وجلس يومين يكسر جوز له قصر ماذا يتوقع؟ يتوقع؟ إذا تمت عشر يوم؟ هذا من هذا المسألة طب إذا كان يجزم أنه سافر يجزم حاجته شهر في قول من الأقوال من مذهب الذهب أنه يقصر هذا الشهر كله يجزم أنه يقيم شهر؟ نعم في قول من الأقوال أنه يقصر هذا الشهر نعم من المدارس الأربعة أي من المدارس الأربعة يعملون يفعلون مثل أصحاب المدارس نعم يعملون يقيمون يقيمون مخيم ومتأكدين شهر يقصروا هذا راجل مثلا يقول يحملهم إذا أقاموا ما يتوقع أقاموا جاءهم يجمعون يقصرون يقيمون شهر شرعي رضيب نعم بغانا قول حتى يحملهم إن المدارس الأخرى ما كان داو ظاهرين داو ظاهر مصاهر في كل شيء مصاهر في كل شيء مشدد في بعض أشياء ها؟ مشدد في أشياء مثل ايه؟ مثل الغروب وصل اليدين وما ضوي أكثر أكيد أكثر الأشياء مسائل ويخطط في ناس تنامت المدينة مثلا انقرض انقرض انقرض واحد يا قريب من جدة ما هو ترام على ما في الزوجات ما خلي إن كان إلا أحد من الناس هم معروفين فين في واحد في جامعة في الزوجات على ما في الزوجات شاهد الجنس هذا الجنس مش لدى ابو المدهب يعني على فيه هو مقره الرئيسي مقرهم الظاهري اي بلد مقرهم بلادهم الصيني كان في الجزائر هناك ابن حزم كان في الجزائر اما دول ظاهرين في العراق في العراق بغداد عندكم في الشام ما في كمذهب لجميع اقوال دول في بعض السلفيين يعني بيعطوا بعض أقوالهم ما قالوا كمذهب يعني السلفيين هم من ينسبون نفسهم يتبعون الرخص يتبعون يوم الحنابلة يوم هنا يوم هنا تطلب الرخص من هو كمذهب وهذا عملوا هذا خروج من الدين أطلش هذه الدكتورة عملت كتاب عن فقه الظاهريين مجلدين طبعهم أنا ماذا داود ظاهريين ايه عندنا وقول السفر ثمانية وأربعون ميلا هاشمية ما يبدلون عن هاشمية سفر ثمانية وأربعون ميلا هاشمية الهاشمية في زمان بني أمية كم مسافر أربعون ميلا هاشمية كم من وصل ابن أربعة ثمانية وأربعين ستة عشر فرسخ والفرسخ أربع برد والبرد أربع ميل هذا مسافة البصر ستة عشر فرسخ وهذا أربع برد والميل خمس ذراع من الهاشم كلها من الهاشم عند الإمام مسلم آلاف ذراع. خلاف بين الإمام ابن عبد البر خلاف كبير بين الثلث ابن عبد البر 4000 هو يقول 6000 جمعوا بين مقولين بعضهم وما على ذراع العادمي وذراع ذراع النجار الوطور لأن فرق بينهما كبير بينما بخير بن عبد البر بن عبد البر قلت وهو مرحلتان بسير الأذكار مرحلتان معنى مرحلتان إما يومان معتدلان أو ليلة ليلة معتدلة أو يوم ليلة يعني 24 ساعة لا يعرف سير الطائرات ولا سيارات ولا غير ذلك من المراكب أقول أن ينتبروا هذه المسافة مرحلتان يعني 24 ساعة بسير الأخضار إيه أخضار جمال محملة بالأثقال لكن لا ليس يعني مسافة لسير أثقال يعني ماشي طول المسافة لا مع اعتبار النزول للأكل والشرب والصلاة هذا محسوب من المدة يعني مع اعتبار هذا مدة البيت لسير أثقال الحيوان المتوقع لا يكون بالبر والبر كالبحر أما دار بلوغ هذا المسافة وهي 48 كيلا البحر كالبر ولو قطع الأمياد في ساعة وإلا في ساعة حتى في لحظة الفقهاء يذكرون حتى لحظة شد. مع أنه لا يكون عندهم طائرات أما في ساعة أما في ساعة لكن أو لحظة أقل كيف صار في ذاك وذاك يطلع مسافة في لحظة هذا في طائر عنده ما يقول شدة جري السفينة ما قال الطائر ما في طائر شدة جري السفينة بس ما بقول في لحظة الشدة جري ذا في الهواء في الريح هذا كان يمشي زينا في قصارى إيش اسمه قصارى نعم مصور إذا بلغ هذا المسافة لكن أي بيسوي ماذا بيصلي إذا كان إلا في لحظة؟ في صلاة؟ إذا فات مثال بس في ساعة يمكن تمضي وقت الصلاة إذا قتل مثلا في المسافة في ساعة يمكن أن يمر عن وقت الصلاة أما في لحظة لا صار والله أعلم حبيب لو صعد إلى القمر إلى القمر إلى فوق ولا إلى تحت إلى المقصود سفر لا بس لا وين بيصلي يعني لا وين بيصلي يعني وين بيتي وفي القمعة الكعبة إلى هواء الكعبة هواء الكعبة يقوم الكعبة يصلي في الحرم له إلى الهواء لا يجب أن يكون ديرة دلهم على هذا الشيء دوران حول الكرة الأرضية دور كل 3.5 ساعة. سورة الكعبة الكعبة على سورة الأرض. في نصف ساعة يدور. ساعة الأرض كلها. الأرض كلها. تطاها. نعم. على إيش؟ صاروخ. أيوة في المركبة الفضائية. سرعة هاي. سرعة هاي كيف يصلي؟ ما هو مسلمين. نصف ساعة يدور الكرة الأرضية كل مخالجة. نصف ساعة. لا يعني يقصد دخل وقت الصلاة كله وخرج في نفس الوقت. لا خلال نصف ساعة يعني. لا يعني راح. يعني خلال نصف ساعة. يدور ساعة. لا نصف ساعة ولكن عنده كل ما مشى تغير الجو. يعني ليل ونهار. ليل ونهار. أوقات الصلاة كلها تمر عليه. نعم. كيف يصلي؟ ساعة. نعم. ساعة ما بيكون هم كذا صلاة. يعني ما ممكن يدرك الصلاة. هي ذكروها في رحلة الأمير سلطان بن سلمان إنه خلال ساعة كاملة كان يدور كرة أرضية كل ذلك. نصف ليل ونصف نهار، كيف يصلي؟ لكنه سائر يمر في وقت الصلاة، ما في وقت الصلاة. يمر عليه الفجر والظهر. ليل يمر من الليل والنهار، يمر في نص ساعة الليل والنهار. بسبب الشمس. نعم هو بيكون خارج الكرة الأرضية، باعتبار ما في جاذبية. حصل هذا الشيء. يعني راح الى اتجاه مثلا راح الى جهه الشرق ورجع من جهه الغرب. نعم يدور دائره كامله حول الكره الارضيه. ثلاث ساعات. اشوف الخط الخط. نصف ساعه ليل كانت تمر عليه ونصف ساعه نهار. خلال ساعه يقطع دائره كامله حول الكره الارضيه. المساحه كم؟ 3 مليون كيلو. مساحه ما اعتقد لك مساحه طويله. لكن يدور حتى انه خلال ايام يعني دار حول كل القضيه الاف المرات. هذا واشتراط في موضع معين اولا. هذا بالهايمر. لو ما يصير موضع معين. فلا تسال الى اي جهه بيسافر. يصير موضع معين. جهه فلانيه. أن يقصد موضع معين أولاً يعني في ابتداء السفر معنا. فلا قصر لهائم سمع راكب التعاصيب لا يدري أين يتوجه إذا سأل أين سأل إلى أي جهة إلى أي بلد ما هو يتعرف بل يجي أبدا لهائم والذي لا يدري أين يتوجه وين طال تردده ما دام لا يقصد جهة ما وين طال تردده وقيل بس إذا بلغ مسافة قصر هو قصر وعندما ماذا متردد أنه لا يفسد يماعي وإن طال تردد ليس له القصر بعضهم قد يحرم هذا الآية حرام يعني أنه يتعب نفسه في إدابة من غير فائدة وخف عليه ما يخاف الهائل ومن لم يكن ومن يكون بكل علم عالم ولم يذوبه نايم وخف عليه ما يخاف الهائل شوف إلى راكب التعاسيف هذا ولا طالب غريم وآبد يرجع متى وجده ولا يعلم موضعه هل يوجد هايم زمان هذا؟ غالب الإنسان اللي يقصد موضعه بس فين ترى أنت؟ المكة واليمن إيش هذا بدأ؟ حربان حربان حربان من الشرطة وغيره أربعة هارب كان ما ليه سرت فين مراد خد يمن لا بيخبط الناس يلحقونه ما لا الذي طلب نقيس الناس هنا طالب غريم هذا طالب غريم إذا لم يدري عين موضع طالب غريم نودين على واحد يطلبه وعابد هذا من مسألة العبد حمار حق شرط هذا يرجع متى وجده إذا كان قصده يرجع متى وجده ولا يعلم موضعه أما علم أن عبد بن محمد فلاني طائر ولا يجوز يعني موضع ما جاء هذا لابد من قيد أجل إذا كان يرجع متى وجده ولا يدري أين موضعه وإن طال صبر أحد نعم إذا علم أنه لا يجده قبل مرحلتين ولم يعلم موضعه قصره أنا يتأكد أنا قبل مرحلة ما بيجي يجوز إلا بعد مرحلة ما يجوز مو موجود في دماغ أما إذا كان لا يحتمل أن يجي قبل مرحلة يحتمل بعد مرحلة هذا الذي لا يجوز الهائم إذا عرف أنه بيمشي أكثر من طال سفره انتفاع العلم بطول ذلك هو قال هو يقول يرجع متى وجده فهم ولو كان لمقصده طريقا طويلا وقصيرا فسلك طويلا هذا قد يحصل هذا الشيء هو يقصد موضع معين كان يقبل معه طريقا فماذا قال من جده الى مكه في طريقا طريق جديد طريق في طريق جديد لو كان لمقصده طريقا طويل يعني مرحلتين وقصير من مرحلتين هو سلك طويل لماذا سرقت ما المسألة؟ لماذا سرقت الطريق الطويل مع وجود طريق القصير ذي المرتين؟ قال له غرض، غرض صعيد، أما سهولة يكون أسهل أو أمن، يكون الأمن في أكثر من أمان، أو زيارة، أو زيارة أو عيادة مريض. وكذا تنزل ولو حتى مجرد التنزل نزل فيها أجمع من أرض الطيبة أشجار وتنزل، لكن في تنزل تصارع. وإلا وإن لم وإن سلك الطريق البعيد مو لغرض من أعراض، بل يجي أن هذا يجوز قصرة حامل له مجرد القصر، وإلا فلا. لا آخر يقول وإلا وإلا لا لا ممكن لا لغرض. لو تابع العبد أو الزوجة أو الدنيا مالك مالك مالك أمراض إذا قصد هذا وهذا لغرض غير قصد، إذا قصد هذا وهذا يزيد شو إن ذكر قصد غير قصد ولا مع القصد معه نعم. إذا قصد هذا وهذا شرف فالقصر ليس غرضا، ولو تبع العبد أو الزوجة أو الجندي مالك أمره في السفر ولا يعرف مقصده فلا قصر. ها تبيع العبد، العبد تبيع تبيع السيد مدبوع مدار نيزا سابع سابر سابر معه ما سابر فين تريد ما يعرف عين بي سابر سفر طويل أو قصير ما يعرف ما سأل ولا أخبر هذا ولا مقصد ولا مصر لا قصر أن قبلوه ما رح قبلوه قبلوه مرحتين وما إذا تعبت تحقق قبلوه مرحتين يجوز لهم قصر حينئذ قبل ذلك لا هذا معنى ولا قصر له بانتباعهم بطول سفر شوف خلاص صاروا مرحلتين قصروا قالوا نووا هم من هو التابع هذا نووا نووا ما صار القصر المتبوع. هم لا يعلموا أين يريد متبوعهم لكن هم نووا قصر فلو نووا ما صار القصر قصر جندي دونهما جندي قصر مستقب خلاف الزوجة والعبد لأنه على الجندي ليس تحت يد الأمير وقهره خلافهما فإنما مغفوران العبد والزوجة فنيتهما كالعدم لكن الجندي في زماننا تحت يد الأمير وقهره هذا معمول كلامه جندي زمان أول خوف هو تحت القهر الأمير يمكن ومن قصد سفرا طويلا فسار ثم نوى رجوعا انقطع فإن سار سفرا طويلا ومن قصد سفرا طويلا فسار في أثناء طريقه نوى رجوعا لكن إذا نوى الرجوع هو مستقل ماكث المستقيم خرج التابع لا لا لا تأثر به إذا كان مستقيم وكان وقت النية وهو ماكل مو سائر أما إذا كان نوى رجوع هو يصير لا تأثر هذا النية إذا كان مستقيم ماكل نوى رجوع ولو في طريق نزل في طريق لا ونوى رجوع انقطع سفر مجرد النية فلا يجوز له قصر ما دام في ذلك المكان الذي الذي نوى الرجوع قد انقطع سفره ثم اذا صار لا يبتدئ سفر جديد إن كان بينه وبين محنيته إلى إلى إلى بلده اللي خرج منه مرحلتين دور غسل إذا كان كما مثال ذلك كما واحد سافر منه لما وصل إلى إلى بدر مثلا نوار وجوه انقطع سفره مدة إقامة في بدر ما يمكن فإذا رجع إلى المدينة يجد ملأ يجد يعني مرحلتين فلا إذا كان سافر صار إلى عبد العلي بس بعد نوار وجوه ما يمكن وأنشأ مباحا ثم جعله معصية فلا ترخص في الأصحاب. هذا سمع. عاصي بالسفر في السفر. هذا العوان عاصي بالسفر. هذا هو مظل ما يجد. هذا عاصي بالسفر في السفر. أنشأ سفر مباحا لسبب التجارة لطلب العلم. لكن في أثناء جعله معصية قلبه. قلب. يقول جعل سفر معصية. حصل لي بسافر لأجل قطع طريق بس هذه تجارة نوانية فاسدة قال سفر إلى سفر لقطع طريق أو زنا لمرأة فلا ترخص له في الأعصاب من حين نية ليس له ترخص لكن إذا تاب هذا إذا تاب له إذا تاب هذا يرجو أن يكسر وإن كان بينه وبين المقصد من مرحلتين فلا ترخص في الأعصاب من حين الجعل بخلاف الأول الذي أنشأ سفر المعصية فإن إذا تاب إن كان بينه وبين المعتوبة مقصد مرحلتين يجوز إن كنت معدة لا يجوز أما هذا وإن كان إذا تاب يكسر وإن كان بينه وبين مقصد مرحلتين لأن أصل كان مباح في الأول وأما الثالث إذا عاصي في السفر سيتج لو أنشأها لو أنشأه عاصيا هذا أنشأه عاصيا من ابتداء الأمر ثم تابع سفر من حين التوبة هذا إن كان بينه وبين مقصده مرحلة يجوز إن كان دون مرحلة لا يجوز والثاني ما لم يذكر شيء العاصي في السفر أنشأ السفر وبعد ثم عصى الله تعالى بذلك كثير من كثير دل أنا سلم عن المعاصي يعني الحاج لما يسافر إلى مكة ثم يطلع إلى منى عرفة يجلس يوم الأربعاء عنده سفر واحد ولا إلى مكة بس يعني هل المسافة تقصر بتحسب من جدة إلى منى عرفة ولا إلى مكة بس أو إلى منى يعني الحاج لما يطلع الحاج هو أقام في مكة يوم جماعة كان يحرس بسر النبي بصار في مكة 18 المدينة لكن أنا على مكة مثلا أو من جدة عن جدة يعني المسافة مثلا من جدة إلى عرفات أنا قد تكون قصر لكن من جدة إلى مكة ما هي إذا كان أعظم إلى يوم يومين فكان في حرس بسر إذا أقام ومؤثرة يعتبر امتداد هذا إلى عرفات معناه أهل جدة وأن ويكون يدور لهم القصر بالسراط إيش؟ يعني المشكلة إذا أقام في مكة أربع أيام ثم سافر خلاص انقطع ها؟ انقطع سفر لكن إذا سافر يقول سافر مكة أو نقصر أو نقول من جدة هذا مسألة إذا أقام في جدة مقابلة أو باعتبار ما كانت من مدينة كذلك أو لا لما أقام صار كأن هذا وطن. طب لماذا اعتبر الإقامة هو الآن سافر بيسافر في مكة إلى عرفة إلى لكن أقام لما أقام في مكة أربع أيام كان مؤثرة هذا راجع في ذكر المسألة في هذا عمل الصدام السودان في عدة المسافة في الكردي كان من مكة يمر على عرفة وبعد على منى وبعدين يروح على جدة. مسافته من مكة إلى عرفة إلى منى إلى جدة أكثر من إلى مكة. يخرج إلى مكة. وجالس في مكة الحين جالس في مكة من جدة لكن مقيم مقيم بس. مقيم في مكة ولكن الآن بيروح إلى عرفة من عرفة إلى منى وبعدين بيروح إلى إلى جدة. المسافة هذه كلها أكثر من مكة. هذا كان بيرجع إلى مكة اللي يخرج منها من لا. وإذا حد يرجع بعد ثاني مرة إلى جدة إلى مكة طواف. ما هذا؟ هلا. خلاص مرة ثانية. خلاص إذا نجمة نجمة. رجل مثلا فيها نقي أي الماء ما تجمع. ايوه.